وإلا يكن الأمر على هذا فقد زلقنا عن درج الحق إلى الباطل وعن منزلة اليقين إلى الشك وعن حالة الثقة إلى الارتياب. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي: مات، وليس هذا من مذهبه، ولكنه تستر معي به، وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم فيبلغ عنه، فالمبلغ هو الله لكن بواسطة حلوله في آدم. فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه علي. خلفه وصيه علي. فقلت: هل قضى بالحق وأنفذه أم لا؟ قال: لم يتمكن لغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلما ولي بقيت من التقية بقية، فلم يمكن إلا المداراة للأصحاب لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه المدارة هي حق أم لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فإلى العصمة؟ قال: إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهمل والحق مجهول مخمل. قال: سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال. فما بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الكلام على غرض مني، لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يتحدث عن من يتلبس بالبدعة، فسبق مر بنا أنه جعل القسمة ثلاثية، هناك من يكون مجتهدا عنده أهلية الاجتهاد وطلب الحق فقد يقع في ذلك، لكن كما قال من كان كذلك فيكون على سبيل الزلة، ويكون هذا أمرا عارضا ويكون فلتة، ومثل بأمثلة ثلاثة مرت بنا: يزيد الفقير رحمه الله الذي شغف برأي الخوارج ثم تركه لما سمع بحديث الجهنميين من جابر رضي الله عنه، وعبد الله بن عون لما تلبس بالإرجاء ثم تركه، والعنبري لما قال كل مجتهد مصيب ورجع عن ذلك. لما فرغ من القسم الأول انتقل للقسم الثاني. فالقسم الأول من كان مجتهدا، والقسم الثاني اللي هو المخضرم كما عبر عنه، أو اللي في البرزخ، لا هو مجتهد ولا هو من المقلدة. فقال عندك هنا كما سمعنا: وأما إن لم يصح بمسبار العلم، مسبار عمله سبر العلم وتحقيقه وفحصه، أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف شرك ما تقدم. تقدم صفحة 46 و200 اللي هو المخضرم. فهو ذكر عندك هذا الصنف أنه يجمع بين الإنجاز، العبارة يجمع بين الشهوة والشبهة وبين الجهل والظلم. عنده شيء من الجهل مشوب بماذا؟ عنده شيء من الشبهة والجهل مشوب بإيش؟ بالشهوة، لما قال: والنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ثم ذكر حب الرياسة، وسبق الإشارة إلى ذلك في موضع سابق مر بنا الكلام عنها، حب الرياسة صفحة 16 و200. قال بعدها: ومن أمثلته. فهو الآن يعني يورد مثال على إيش؟ على القسم الثاني، ومثل بإيش؟ بالإمامية من الشيعة. المؤلف رحمه الله أحيانا يكون عنده شيء من التجوز، فهو يطلق الإمامية ويريد أحيانا الباطنية، ومرة يفرق. فالمقصود الذي همنا في التحقيق بهذا أن الباطنية فرقة يعني غير الإمامية، والباطنية كما لا أخبث وأعظم كفرا من الإمامية. والإمامية كما يعرف الكثير منكم، الإمامية هم الرافضة، وهم لهم ألقاب كثيرة، فيمكن يقال عنهم الرافضة، الجعفرية، الاثني عشرية، الإمامية، لما يقال الشيعة عند الإطلاق ينصرف إليهم. فهذه جملة من أسماء القوم: الرافضة، الإمامية، الجعفرية، الاثني عشرية، الشيعة. عندما تطلق الشيعة عند الإطلاق تنصرف إلى الرافضة. أما الباطنية يعني يمكن نشير، ما دام ذكرنا الألقاب، ممن أورد هذه الألقاب أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، أو الخليفة العباسي، أو فضائل المستظهرية، ففي المقدمة ذكر ألقابهم، وشيخ الإسلام أيضا أشار إلى هذه الألقاب في المجموع المجلد 35. من أشهرها طبعا الباطنية، هذا واضح، وذكر 10 ألقاب. ذكر مما يهمنا التعليمية، لأنه سيمر بنا اللي هو التعليمية، التعليم عن الإمام إيش المعصوم. يلقبون بالقرامطة، وهذه فرقة من فرقهم، يلقبون بالخرمية، والخرمية كلمة ليست عربية، والخرم معنى إيش؟ الشيء المستلذ، لأن القوم يعني يستحلون المحرمات والفواحش ويستمتعون بذلك. يطلق عليهم الإسماعيلية باعتبار أن الإمام السابع عنده هو إسماعيل. طبعا هذه مسألة مهمة، أن من افترقت الرافضة عن الباطنية بعد الإمام جعفر الصادق، اللي هو الإمام كم؟ السادس، جعفر الصادق. فالرافضة الاثنى عشرية يقول الإمام هو من؟ يقول الإمام موسى، موسى الكاظم. والباطني يقول لا، الإمام هو إيش؟ إسماعيل، اللي هو يعتبرون الإمام إيش؟ السابع. الإمام ثم جاء بعد محمد. ولهذا من أسمائهم السبعية، من أسماء الباطنية السبعية، لأن عندك يقول لك إما سبعة ظاهرين وإما سبعة إيش؟ يعني في الباطن مختفين. يلقبون أيضا بالبابكية، لأن بابك الذي خرج وتسلط على دولة بني عباس وأهلك الحرث والنسل، هو يعني ينتسب إلى هذه الطائفة المرتدة البابكية، بابك يسمونه بابك الخرمي. ومما يحمد للمعتصم أنه إيش؟ أنه قاتل إيش؟ هؤلاء البابكية. يلقبون بالمحمرة لأنهم يلبسون ثياب حمر، والتعليمية ذكرنا ذلك. يعني هذه ألقاب الباطنية في هذا المقام. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ومن أمثلته أن الإمام من شاء تذهب إلى وضع خليفة دون سلم وتزم أنه مثل سلم في العصمة. يعني قضية أن الأخذ عن الإمام المعصوم سواء كان موجودا، هو موجود عند الإمامية وموجود أيضا عند إيش؟ عند الباطنية. وشيخ الإسلام في عدة مواطن في المنهاج يعني يؤكد على هذه المسألة. فالشيخ يقول مثلا في المنهاج، يقول الرافضة لهم ثلاثة أصول، لهم ثلاثة أصول. قصد ثلاثة أصول هنا يعني إنجاز العبارة هي مصادر ومراجع مستمدات. الأول الإمام معصوم، الإمام معصوم بمنزلة إيش؟ النبي. الثاني ما يقوله الإمام هو نقلا عن الرسول، ما يقوله ما نقل عن الرسول. الثالث أن إجماع العترة اللي من الآل، إجماع العترة اللي هم الاثني عشر طبعا عندهم حجة إيش؟ يعني معصومة. هذا الأصول الثلاثة عندهم أو نعتبرها مصادر للتلقي، تجد شيخ الإسلام احتفى بها في عدة مواطن. في الخامس صفحة 63 و100، والسادس صفحة 80 و300، وقبل هذا في الأول 69. هذه كلها مواطن ثلاثة متفرقة، كلها في منهاج السنة يذكر هذا الكلام رحمه الله. أيضا مما يذكر في هذا المقام، وهذا مهم خاصة في مثل هذه الأزمان، ما ذكر الشيخ رحمه الله في أول المنهاج أن الباطنية والرافضة يعني يكثرون ويظهرون إذا إيش؟ إذا غلب إيش؟ مع غلبة الجهل. إذا غلب الجهل وكثرة الجاهلية وكثر أهلها ظهر هذا المذهب إيش؟ هذا المذهب الرديء. قال هنا رحمه الله: وأقوى شبهة مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف. طبعا المسألة واضحة عند كل مسلم أن إذا اختلفت الأمة أن المرد إيش؟ إلى نصوص الوحيين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والله تعالى تم الدين وأكمله. في الواقع الكلام اللي يقولون عن العصمة، شيخ الإسلام ناقش مناقشة عقلية ونقلية طويلة، وبين رحمه الله أن هذا المعصوم لم يحصل فيه لا خير لا في المعاش ولا في المعاد، لا في الدنيا ولا في الدين. فأذكر عليكم بعض كلام رحمه الله أطال الشيخ، أنا بدي أنكم ترجعون كلامه رحمه الله في نقض العصمة، دعوة العصمة في المجلد السادس من المنهاج صفحة 16 و400. أنا أقرأ عليكم بعض كلامه، كلامه طويل في هذا رحمه الله. يقول مثلا، يقول في موطن، يقول: فدعوة هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين. الواحد معين أو من؟ الإمام المعصوم علي ومن جاء بعده من الأئمة الاثني عشر. قال: وهذا لا يقوله، اللي يقول أنه لا يفهم إلا عن طريق المعصوم، يقول: وهذا لا يقوله هو يعلم لوازمه إلا زنديق ملحد قاصد لإبطال الدين. قال: ولو لم يحفظ الدين، أو ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي رضي الله عنه، كان الدين قليلا جدا لا يحصل به المقصود. ثم قال: وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أسخف عقول الرافضة. وقال موضع آخر: ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه، وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. يقول هذا الفساد لا يزول إلا بإيش؟ بعدم هذا الإمام المعصوم. فالمفسدة معه موجودة، والمصلحة معه ماذا؟ منتفية. كذا قال في المنهاج السادس صفحة 64 و400 و74 و400. هذا بعض كلام رحمه الله في رد هذه الدعوة. قال بعدها هنا رحمه الله الشاطبي، قال: غير أن لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم. هذا بين يعني أن الباطنية دينهم مبني على إيش؟ على الكتمان وعلى السر الذي يعني لا يبحون به إلا لخواصهم. قال: لأنه كفر محض. يعني العبارة اللي قالها هنا هي تتفق مع كلام شيخه، مع كلام عفوا كلام الغزالي لما قال إيش عن الباطنية، قال: ظاهر مذهبهم إيش؟ ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. هي عبارة أبي حامد كما جاءت في كتابه فضائل الباطنية، وقالها من قبل القاضي الباقلاني، نفس القاضي الباقلاني أيضا قال هذه العبارة، أن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. يتظاهرون بالتشيع لكن مذهبهم ماذا؟ هو الكفر المحض. وعلى كل، الذي كره العلم بالذات شيخ الإسلام في عدة مواطن أن الرفض والتشيع هو الدهليز، هو دهليز والممر الذي من خلاله ظهرت طفرق الباطنية من الإسماعيلية والدروز والنصيرية. أورد نقلا طويلا عن ابن العربي رحمه الله واستطرد في ذلك. ابن العربي يعني من باب يعني الإشارة، يعني هو يعني لا شك أنه رحمه الله من العلماء الذين لهم يعني تصنيف بديعة في مختلف الفنون، في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي أيضا في الاعتقاد أو ما يسمونه بعلم الكلام. طبعا هو القاضي، لأنه ولي القضاء في إشبيلية، مما يحمد له رحمه الله أمرا. الأمر الأول احتسابه لما ولي القضاء، والأمر الثاني هو أكد وأعظم، ألا هو ذبه عن الصحابة رضي الله عنه في كتابه العواصم من الخواص. والمؤلف كما تلاحظون ينقل من كتاب العواصم هنا الآن، والعواصم مطبوع بتحقيق عمار الطالبي. وإن كان محب الدين الخطيب رحمه الله أخرج ما يتعلق بدفاع ابن العربي رحمه الله عن الصحابة، أخرجه في مجلد صغير أو في رسالة لطيفة، وعلق عليه تعليقات نفيسة. فيحمد له رحمه الله أنه يشذب عن الصحابة، وورد الاعتراضات التي يقولها هؤلاء الروافض وذب عن الصحابة. أيضا يحمد له في هذا المقام في مسألة الذب عن الصحابة أنه كان شديدا على الرافضة اللي هو ابن العربي، فكان يقول عنهم العبارة بمعناه، يقول إن هؤلاء الروافض يعني لا يجدي معهم دفء المناظرة، وإنما ينفع معهم حرارة السيف، أو كلام هذا معناه. ولي القضاء واحتسب، فبطبيعة الحال لما يحتسب إيش سيجد الأذى. فالولاة آنذاك تسلطوا عليه وسلطوا عليه إيش؟ العوام. فيقول كما يذكر شيء من البلاء الذي أصابه، قال عن الولاة يقول: فدسوا إلي نفرا من العامة فثاروا علي، هم العامة، العامة هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. يقول: فنهبت داري وانتشلوا مالي وهدموا مسجدي وداري وتعرضوا لنفسي. فبعد ترك إشبيلة وانتقل إلى إيش؟ إلى قرطبة رحمه الله. هذا مما يحمد له، لكن يبقى يعني لا ننسى أن ابن عربي يبقى يعني هو من الأشاعرة ومن تبنى القوانين الفاسدة التي مرت بكم في الدر، أو مرت لما كنا في الدر الجزء الأول، لما ذكر شيخ الإسلام القانون الكلي اللي هو قانون الرازي تعارض عقل نقل، فبين أن هذا القانون له يعني أصول سابقة سواء عند أبي حامد الغزالي أو عند ابن عربي. فهؤلاء تجدهم مثلا سواء أبو حامد الغزالي أو ابن عربي أو من جاء بعدهم الرازي، قضية معارضة النص إيش بماذا؟ بالعقليات، معارضة النص إيش بالعقليات. فهذا مما يعني وقع فيه ابن عربي، بل وصل به الأمر إلى أنه عنده بعض العبارات التي فيها رعونة، فيها رعونة في حق القرآن، كما جاء في كتابه قانون التأويل الذي حقق محمد السلماني أو السليماني. فكان يقول عبارة يعني شنيعة يعني تذكر من باب الحذر. يقول ابن العربي يقول: الأدلة العقلية في القرآن مختصرة، فكمل العلماء ذلك الاختصار. يعني عبارة شنيعة، يعني هذا زلة، يعني زلة شنيعة لما يقول فكمل العلماء ذلك الاختصار، كمل. فهذه عبارة جاءت في قانون التأويل صفحة 2500. طيب الآن المقدمة هذه اللي قرأناها هي يعني يحكي شيئا من رحلته المشرق. هو قاضي في إشبيلة ثم قرطبة، فهو يتحدث عن رحلته إلى بلاد المشرق. فيقول: خرجت من بلادي على الفطرة إلى أن قال عندك هنا. لاحظ يعني الوقت الذي خرج فيه، طبعا توفي سنة 34500، يعني في وقت فعلا ظهرت الباطنية وتسلط النصارى. حتى ولما دخل بيت المقدس كان بيت المقدس يعني تحت إيش؟ سيطرة النصارى. ولهذا هو قال: فوردت بيت المقدس طهره الله، هكذا في العواصم. فكان يعني تسلط النصارى من جهة، تسلط الصليبيين، وأيضا كذلك إيش؟ أيضا إيش؟ ظهور إيش؟ الباطنية. فلهذا تجد في كلام رحمه الله الحذر، أنه يحذر من الباطنية ويخاف منهم أن يبطشوا به، يتكرر هذا في كلامه. وشيخ الإسلام سبق ذكر أنه أشار أنه قال ابن العربي والقاضي عياض، قال يقال أنه إيش؟ أنهم ماتوا على يدي هؤلاء الباطنية الزنادقة. هنا يقول: فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذر، ودرددت فيها على أقوام من أهل عقائد سليم، ولبثت فيهم 8 أشهر. هو لما ذكر مقالات هؤلاء الزنادقة، هو يقول التقيت بعدة طوائف، قال في هكذا في العواصم، والمؤلف يعني لم يذكر اختصارا، قال: لم يبق باطل إلا سمعته، ولا كفر إلا شوفهت به. هذا يبيك يعني أنه فعل في زمن كان فيه في إيش؟ في غربة. يقول: لم يبق باطل إلا سمعته، ولا كفر إلا شوفهت به. سيأتي يعني عندما يأتي لك الباطن الزنديق يقول يعني من هذا اللي أنت تقول الله؟ أي شيء هو الله؟ إن وصلت الزندقة والإلحاد إلى هذا المقام. قال هنا: فألفيت بها 28 حلقة، حلقة ومدرستين، إلى أن قال: وكان فيها رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة. ذكر في العواصم اللي هم إيش؟ قال الكرامية والمعتزلة المشبعة. إلى أن قال هنا في وصف بعض الباطنية، يقول: لما رأني صغير السن كثير العلم، قال مصيب القصد مندلقا متدربا، مندلقا يعني بليغا. وفعلا تلحظ في كلام العربي رحمه الله البلاغة والفصاحة. يقول: فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعليم المعصوم. يعني لاحظ في شيء من تجوز، الإمامية مذهب والباطنية إيش مذهب آخر. لما يقولك القول بالتعليم باعتبار إيش أن من أنهم يعني يلقون بالتعليمية، يقول لابد من التعليم عن طريق إيش، عن طريق الإمام المعصوم. سم إيه لا في خلاف سبق يعني، هو في قواسم مشتركة صحية من جهة التشيع والرفض، لكن في فرق. سم يتفضلون بعضهم البعض يعني، هو ما هو طبيعي بطبيعة الحال أصلا الرافضة فيما بينهم مكفر بعضهم بعضا في كيف عادل، لكن يعني اللي حرّه العلم هذا بين أن الباطنية أكثر من اليهود النصارى، وتجد أن أهل القبلة كما مر بنا أهل القبلة مو فقط أهل السنة يتفقون على ذلك، الزيدية يكفرون الباطنية، الأشاعرة يكفرون الباطنية، المعتزلة يكفر الباطنية، أهل السنة بطبيعة الحال يكفرون الباطنية. فعبد الجبار المعتزلي ألف في في في تكفيره، الأشاعرة من أمثال هؤلاء مثل أبو حامد ألف في تكفير الباطنية. الرافضة هم دونهم في الكفر، لكن كما ذكر شيخ الإسلام وغيره يعني أن التشيع والرفض هو إيش، هو طريق ماذا، هو طريق الباطنية. طبعا هو لما يقول رحمه الله أن فيهم إنصاب وكذا وكذا، يعني إذا كنا على طريقة المؤلف اللي هو الشاطبي أيضا كذلك بالعربي في التجوز، فالرافضة يعني في قضية يعني التقية وأنهم يظهرون خلاف المبطون هل يستعملون مع الجميع، فربما أن القوم استعملوا مع إيش مع ابن العربي إيش نوع من إيش من هذا هذه المداهنة والنفاق. وهذا يعني أمر يعني كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن، أن هؤلاء حتى لو كان لهم سلطة وكان لهم شوكة تجد أنهم إيش يستعملون إيش هذه التقية. وسبق المرة بنا يعني في نقل عن شيخ الإسلام في عندما عند قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ومقالة أبي قلابة أن هذه الآية في كل مفترين، وكلام شيخ الإسلام في المنهاج كيف أن هؤلاء الباطنية العبيديين مثلا اللي يسمون بالفاطميين كذبا وزورا أنهم مع قوتهم في مصر والمغرب، مع ذلك إيش تجد أنهم إيش يعني يكتمون مذهبهم، وإذا جاء الغريب يعني يتقونه، فهذه ذلة البدعة يعني تلازمهم. شيخ الإسلام يقول موضع آخر، يقول والرافض لا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق وينافق ضعفاء الناس، وينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه، نسأل الله العافية. هذا كله في المنهاج السادس صفحة 25 و400. هنا لما تلحظ يعني مناظرة ابن عربي لهم في وإبطال دعواهم، طبعا هو أورد الجملة المعترضة هذه، ما هو قال الآن الإمام مات ليس كذلك، قال عندك هنا جملة معترضة اللي هو من كلام ابن عربي، قال وليس هذا بمذهبه ولكن تستر معي به، وإنما حقيقة مذهبي أن الله سبحانه وتعالى يحل في كل معصوم، ما دام يحل في كل معصوم معناه أن هذا المعصوم إيش حي ولا لا يزال ميتا، غير عنه قال فيبلغ عنه فنبلغ والله لكن بوصف حلول في آدم. فهذا موجود، قضية الحلول موجود عندها لا عند الإمامية ولا أيضا كذلك موجود أيضا هو موجود أيضا عند إيش موجود عند الفرقة يعني الإمامية والباطنية. لاحظ تناقض لما يقولك أنه خلف علي ثم علي ما استطاع أن يقضي بالحق وأنه لم يتمكن، هذا الكلام اللي هو عند الباطنية وموجود عند الرافضة يبين لك تناقض القول. فهم مرة أحيانا تجدهم يعني يبلغ بهم الغلو في علي إلى حد أن يجعلوه شريكا مع الله ويدعون فيه الله، ثم بعد هذا يصفونه بإيش بأشد أنواع العجز إيش والضعف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الرافض يجمعون بين النقيضين لفرط جهلهم وظلمهم، يجعلون عليا أكمل الناس قدرة

ما هو عند أهل السنة فقط، بل حتى عند الذين اشتغلوا به من أمثال الغزالي. أبو حامد الغزالي في في في إحيائه ذكر ما في الكلام من الظنون وما فيه من الشكوك، وقال يعني لو قال هذا يعني حشوي أو محدث ربما لا يؤخذ بكلامه، لكن يقول أنا ممن خبر علم الكلام وأقول هذا الكلام. فلما يأتي مثل أبو حامد الغزالي وغير أبو حامد ممن يذمون علم الكلام من أمثال الجويني لما تاب، ولا من أمثال مثلا أيضا الرازي أو الشهرستاني، هؤلاء كلهم يذمون علم الكلام ممن إيش اكتوى إيش بشكوكه وحيرته. المقصود أن الكلام هو ليس علما، لأن العلم قام عليه الدليل، والكلام ليس قائما على دليل، بل هو جهليات وشكوك وحيرة. والمتكلمون قد سلط عليهم الفلاسفة كما هو معلوم، ولهذا تكرر عبارة شيخ الإسلام عن المتكلمين يقول لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. لكن مصيبة المتكلمين أنهم أعرضوا عن نصوص الوحيين، وظنوا أن نصوص الوحيين ليست فيها براهين عقلية، فظنوا أنها مجرد أدلة خبرية وخطابية. فهذا الظن السيء هو الذي جعلهم يشتغلون بعقولهم ويظنون أن القرآن مجرد أدلة خبرية. فلهذا الشيخ الإسلام في أكثر موطن في الدرء يشير إلى أن هؤلاء ليس للوحي عندهم إيش حرمة من جهة الحرمة والتعظيم، وهذا واضح عند المتكلمين. ولهذا لم يقول إمام أحمد علماء الكلام زنادقة، ما جاء هذا الكلام هكذا يعني جزافا. نعم في زندقة يعني لما تعارض النص وتقدم العقل أو تحاول التلفيق والتوفيق بين نصوص الوحيين وبين العقليات الجهليات، هذا نوع من الزندقة، نوع من النفاق. فينبغي التنبه هذا الأمر. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن بعض العلماء يظنون أن السلف لما أعرضوا عن الطرق الكلامية العقلية لأجل أنها يعني طويلة وأنها كثيرة التعب، وهذا غير صحيح. السلف عرض عنها لأنها طرق فاسدة، طرق فاسدة، وهذا هو الحق في ذلك. وأن بعض المحدثين الآن ممن لم يحقق هذا الباب تجد يقول لا، يقول هذه الطرق صحيحة لكنها فيها طول وفيها غموض وإلا هي صحيحة، لكن تحقيق أنها ليست صحيحة، وجانب الغموض والإشكالات لا ينفك عنها. ولهذا الشيخ الإسلام دائما يقول عنها إيش أنها إيش كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. مما قال أنها يعني طرق صحيحة لكن أعرض السلف عنها طول، هذا عند بعض المحدثين مثل البيهقي والخطابي وبعض الحنابلة بن عقيل ومن قبله القاضي أبو يعلى. لكن التحقيق كما ذكر الإسلام أن السلف تركوها لأنها فاسدة في نفسها، وهذا قول الأئمة الكبار الإمام أحمد، الإمام الشافعي، من قبل الإمام ابن مبارك، إسحاق، الإمام مالك، ابن ماجشون، كل هذا قرروا هذا الأمر. هنا مدام حنا الكلام عن ابن العربي عليه رحمة الله وعفى الله عنه، ابن شيخ الإسلام سبق أن أشرنا له نقل نفيس في نفس الدرء السابع صفحة 32 لما ذكر أصناف العلماء تجاه العقليات، العلماء وشراح الحديث، نقل مهم من المهم أن ترجع إليه. فالشيخ يبين لك إيش يعني مواطن الزل الخطأ عند العلماء تجاه العقليات. فبعض مثلا تجده يقلد في العقليات، بعضهم تجده يزكي هذه العقليات الكلامية. فالشيخ الإسلام صنفهم وذكر مشاربهم في هذا في نفس الحالة السابقة السابع صفحة 32 الذي همنا في هذا النقل الطويل فيما يتعلق عندنا بابن العربي. قال عنهم قال أن هناك صنف آخر يقول يجتهدون في العقليات ويغلطون فيها ويشاركون الجهمية في بعض أصولهم، مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف ولا الأئمة ما كان لأئمة السنة، لا يكون عنده إيش تحقيق المذهب السلف، ويجد في العقليات ويحاكم الجهمية. قال مثل من؟ قال ابن حزم والباجي وابن العربي. فابن العربي من هذا الصنف ممن يجتهد في العقليات لكن يغلط فيها ويشارك الجهمية، وليس عنده من معرفة السلف والتحقيق ما عند الأئمة المحققين من مذهب من أئمة السلف. فالمقصود أن هذه القصة يعني فيها أقول فيها شيء من النكارة والمغالطة. طيب هنا نرجع لما قال عندك هنا الإسماعيلي هذا الباطني يقول إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة. طبعا يعني هذا سخف، يعني سبق المر بنا أن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، وأن الشيء الذي يحتاج الناس إليه تكون أدلته كثيرة جدا. فدلائل النبوة ليست بالمعجزات كما يقول الكلام، بل هذه الدلائل تأتي بالمعجزات وبغيرها. فالشيء الذي يكون الناس إليه يحوج تكون دلائله وأسبابه أظهر، سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. وذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح فحاجة الناس إلى الهواء أعظم فوفرته أيسر، حاجتهم إلى الماء بعده فوفرة الماء بينة، لكن ليست كايش وفرة الهواء الطعام وهكذا. فهذا أجده أمر مضطرد في الأمور الدينية والدنيوية، أن ما كان الناس إليه يحوج تجد أن دلائله وأسبابه يعني ظاهرة جدا. طبعا لما يأتي هذا الزنديق ويقول لك أي شيء هو الله، ثم يأتي مثلا بالعربي رحمه الله يقول لك لما، الآن أرد عليهم كلمة لما، ويبدو أن أقولها بادي الرأي. يعني تلاحظ الآن القصة التي قيلت عن إسماعيلي أنه لما رد على إسماعيلي قال لما، وأيضا نفس الكلام أيضا إيش هنا يأتي الجواب قريب من ذلك. هو أصلا لما تنظر مذهب الباطنية وزندقتهم، هم عندما يريدون أن يشككوا الناس يستخدمون هذا الأسلوب، ويبدو أن باب إيش مقابلة ذلك بهذا الأسلوب. فمثلا يأتي الباطني وهذا موجود في من كتب عنهم ويقول لك مثلا لماذا الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاث، يأتيك بها التشكيك. لماذا مثلا الحج يجب مرة ومثلا الزكاة يجب مرة في العمر والزكاة تجب في كل عام وهكذا. فهو نوع من التشكيك عند هؤلاء الزنادقة. ويبدو أن هؤلاء العلماء سلكوا هذا المسلك، ولا يعني قضية واحد يقول أي شيء هو الله، يعني الله تعالى أعرف المعارف، يعني أمر ظاهر بين. فهو واضح أن الجواب هنا يعني هو نوع من التخلص، والآن هو الآن يريد إيش؟ يريد إيش؟ السلام، يريد النجاة. ولهذا الآن تلحظون إيش؟ صلى ركعتين، هذه يبدو أنها ركعتين من؟ هذه ركعتي خبيب بن عدي رضي الله عنه، يعني الرجل مودع، يعني وما يدري يقول قبره يعني يكون هذا البحر والأكفان من هذا الماء. وتجد يعني مع هذا كله يعني ما حصل عنده ذهول رحمه الله، مع أن القوم يعني أصحاب غدر وخيانة وأصحاب اغتيالات، هم يغتالون الملوك والأمراء، اغتالوا يعني أو حاولوا يغتالوا صلاح الدين واغتالوا جملة من العلم. فكيف هذا الشخص الشاب الصغير هو ابن عربي رحمه الله وهو بين إيش؟ بين ظهورهم. ولهذا قال عندك في الأخير يقول حتى أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هناك مبشر نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لا كثير لي إيش الحذاء عزكم الله عنه رحمه الله. طيب قال ابن العربي قد كان قال لي أصحاب النصرية في المسجد الأقصى إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة فشكى إليه فساد الخلق، وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام المنتظر. فقال له نصر هل لخروجه ميقات معلوم أم لا؟ قال الشيعي نعم. قال له أبو الفتح معلوم هو أو مجهول؟ قال له الشيعي معلوم. قال نصر ومتى يكون؟ قال الشيعي إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح فلما تحبسونه عن الخلق وقد فسد جميعهم إلا أنتم، فلو فسدتم لخرج، فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه أو نحو هذا، وأجلوا بالرجوع إلى مذهبنا. فبهت. قال وأظن أنه سمعها من شيخه أبي الفتح سليم ابن أيوب الرازي الإمام الزاهد. انتهى ما حكاه العربي وغيره في غنية لمن عرج على تعرف أصوله، وفي أثناء الكتاب منهم ترجم كثيرا. والقسم الثاني يتنوع أيضا،

لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. انتهى. والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهة. طيب. يعني هنا الآن لما يورد قصة حمدان قرمط، يعني هذا مثال على من إيش؟ يقول مثال على هو القسم الثاني اللي هو لا هو مجتهد ولا هو مقلد. فالقسم الثاني قال يتنوع، قال منهم من إيش؟ من أخذ شبهات المبتدع فوقها فراء حتى إذا طول فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع وخرج إلى ما لا يعقل، ويمثل لهذا بحمدان قرمط. وأن هذا الرجل كان فيه صلاح وانخدع بسبب إيش؟ يعني تضليل هؤلاء الباطنية ودعاتهم. النقل الذي نقله هنا الشاطبي رحمه الله هو مأخوذ من كتاب فضائح الباطنية بالنص، فضائح الباطنية للغزالي صفحة 13. لكن أيضا لا تنسى يعني لما يعني كيف مثل هذا الرجل الذي ظاهره الديانة اللي هو حمدان كيف انقاد وصار مع الباطنية الزنادقة الملاحدة الذين يقولون بإلهين اثنين والذين يطعنون في الأنبياء وينكرون اليوم الآخر ويستحلون المحرمات والفواحش ويجحدون الواجبات كما سبق أمر بنا. يعني أولا هذا في تلك السنين ظهر المذهب الباطني وغلب الجهل وكثر دعاة الإسماعيلية، فهذا حمدان قرمط يعني ضلله على الدعاة. فمرت أوقات وسنين بلاد المسلمين أن الباطنية تمكنوا، خاصة لما ظهرت الدولة العبيدية في مصر والمغرب. نعم هؤلاء القرامطة قبل دولة القرامطة في البحرين، لكن المقصود أن دعاتهم كان لهم دور مع غلبة الجهل عند أهل الإسلام، فاجتمع هذا وذاك. والزمن اللي كان يتحدث عنه مثلا بالعربي من ظهور الباطنية القرن الخامس وما بعده، يعني وصل الأمر كما ذكر الذهبي وغيره رحمة الله عليه أن دعاة الباطنية انتشروا في بلاد المشرق، يأتون من مصر ويدعون الأمراء للمذهب الباطني، بل وصل الأمر إلى أن صار يخطب للحاكم العبيدي في مكة والمدينة. فيعني تمر فترات يعني فعلا تصل الأمة إلى حد الانحطاط، يعني وإن كان يعني لا تزال في هذه الأمة يعني طائفة منصورة لا يضر من خذلهم، لكن هكذا الدنيا مبنية على إيش؟ على هذه المدافعة وعلى هذا الصراع. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني اللي هو قال حسن الظن بصاحب البدعة أن يعفى التابع ولم يكن له دليل على التفصيل. فلما يذكر قصة الراهب يقول كان فبلغ خبره أحمد بن طولون. أحمد بن طولون هذا أمير مصر ولاه الخليفة العباسي المعتز، ولاه مصر سنة 54 و200. فعلا لما تقرأ القصة تحمد الله تعالى في الإسلام، يعني هذا النصراني اليعقوبي الذي يوصف أنه عنده علم ويحتج بإيش؟ بأن هذه النصرانية اللي هي عبارة عن كم هائل من التناقضات مما يدل على أنها حق، أن إيش؟ أن الكثير من الناس يتبعونها. هذا خلاص كلامه. والذي يقرأ كلام أهل العلم ممن عاشر النصارى رد عليهم تجد العلماء يتفقون فعلا على أن هؤلاء النصارى فعلا يعني لا عقول لهم. فلما مثلا تصفح هذا كتاب القرطبي وهو من احتك بالنصارى، أو مثل ابن حزم رحمه الله، أو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، أو بالقيم، تجد يتفقون على هذا الأمر أن النصارى فعلا قوم سبحان الله مسحوا ما عندهم عقول. أنا أقرأ عليكم كلام من القرطبي رحمه الله لما كتب كتاب الإعلام، يقول رحمه الله النصارى أضعف الناس عقولا وأقلهم فطنة وتحصيلا، فهم لذلك يعتقدون في الله المحالات المستحيلة وينكرون الضروريات ويستندون في أحكامهم إلى الخرافات، فتارة يستندون في قضاياهم إلى منامة رأوها إلى الأحلام أو خرافة سمعوها وما وعوها، وأخرى يحكم فيهم متقسس. يعني حتى القرطبي ما هو قال قسيس، يعني ما هو كفو نصر قسيس هنا. وأخرى يحكم فيها متقسس جاهل بمحض الهوى والباطل. هذا بعض كلام في كتاب الإعلام صفحة 93. وابن حزم رحمه الله لما ذكر مقاتل يعقوبية اللي منهما الذي يشار إليه بالعلم والفهم، يعقوبية يعني على سنه اللي يكون المسيح والله، وسبق المرة بنا أن الذي حرر شيخ الإسلام أن مقاتل المسيح والله ابن الله ثلاث كلها موجودة عند اليعقوبية والنسطورية والمكانية، لكن ابن حزم يرى أن هذه المقالة المسيح والله عند اليعقوبية. الذي همنا يقول ابن حزم: ولولا أن الله تعالى وصف قولهم اليعقوبية أن المسيح والله، قال: ولولا أن الله وصف قولهم في كتابه لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. هذا في الفصل الأول صفحة 11 و100. وشيخ الإسلام في غير موطن يذكر قضية إيش؟ أن قال غير واحد: لو اجتمع 10 من النصارى لاختلفوا على 11 قولا، ولو سألت الرجل وابنه وجاريته في دينهم لكلنا أعطاك إيش قولا. فهنا عندك مثلا لفظ الأقنوم، يعني بيلك يقول: لم يوجد لفظ الأقنوم في كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين، ومع بطلانه عقلا وشرعا فأيضا هم إيش هم مختلفون به. فمرة يقول الأقنوم كما قال عندك إيش، مرة يقول لا لا لا لا لا الأصل، ومرة يفسرون بالأشخاص، مرة يفسرون بالخواص الصفات. فيعني كما قال تعالى يعني في مثل هؤلاء: إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا بعض كلام في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 100 طبعة المدني. وقال في موضع آخر: قال بعض العلماء: عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالات النصارى. هذا أيضا في نفس الجزء الثاني صفحة 55 و100. لكن أيضا يعني هو يعني أيضا من المهم أنه حتى العلماء في في في في كشف ضلال النصارى يبينون أن من أسباب أن النصارى لماذا لا يسلمون هو سبب إيش حال المسلمين من الانحراف والظلم والوقوع في العيال. قال: القسم الثالث يتنوع أيضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامح الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف ذلك الغير.

يتم. قال فصل: ولنزل هذا الموضع شيئا من البيان، فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب ومحتوى عليه من المسائل، فنقول بالله التوفيق: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وأقاموا فيها شرعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنهم ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه، وكذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. طيب، يعني من باب الفائدة أنه كيف مذهب النصارى على ضلاله وتناقضه، وحتى قال بعض العلماء أنه مسبع على بني آدم، لكن أيضا حتى نكون يعني محاسن أنفسنا كما ذكرنا أن واقع المسلمين من الظلم وعدم التزام الدين كان من أسباب الصد عن دين الله. أنا أذكر عبارة ذكرها ابن القيم في معاناته من هذا الحال، يقول رحمه الله في غزل الأفانة، يقول: قد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبرونا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. ثم قال ابن القيم: فالله طليب قطاع طريق الله وهو حسيبه. كذا في غاث الأفان الجزء الثاني صفحة 16 و400. طيب، الآن المقلد المحض والذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة للرجوع الجم الغفير إليه. إلى من؟ لاحظ محمد رشيد رضا في تعليقاته دقيقة جدا رحمه الله، مع أنه حقق الكتاب على طبعة على نسخة سقيمة، لما قال: أنظر أين متعلق، يبدو المتعلق بالنسبة إلى الرجوع الجم الغفير إليه من عالم، فيترجع إيش المتعلق إيش من عالم. بعدها ذكر قضية إيش الكلام عن أهل الفترات. الذي يهمنا أهل الفترات طبعا كما ذكر صاحب كتاب إكمال المعلم الأبي في في في في تعريفهم، قال: هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني. والفترة واضح معناها الانقطاع، وما بين كل انقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر من زمن الفترات. الذي هم هنا محل إشكال في كلام الشاطبي أنه جعلهم على قسمين، فالقسم الذي جعلهم من أهل الفترة المعذورين وصفهم بإيش؟ قال: غابت عنه الشريعة ولم يدري ما يتقرب إلى الله تعالى فوقف عن العمل، فكان هذا هو المعذور كما في آية: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من لابسه كذا وكذا فيقول إنه إيش ليس إيش ليس معذورا. ويبدو كلام الشاطبي على جلالة قدر الشاطبي إنه محل نظر يا إخوان، ويبدو أن لما نقول محل نظر يبدو أن النظر والاحتفاء به، وهذه من يبدو من شواب الكلام، هي قد إيش قد أثرت على ماذا؟ على الشاطبي. أنا يبدو هكذا، ولا العلماء ما فرقوا هذا التفريق. أنت لما تجي كلام أهل العلم مثلا المحققين شيخ الإسلام ابن القيم ابن حزم مثلا، حتى لو كلام يذكر في الموافقات نقلته هنا، فمثلا عندك ابن حزم يقول: من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه. ما في هذا التفصيل اللي ذكره إيش الشاطبي. شيخ الإسلام يقول: دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به حجة عليه. وقال أيضا: ومعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، ومن لم تقم عليه حجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فأظهر الأقوال ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا كلام ابن حزم في الفصل الجزء الرابع صفحة 105، وكلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح الجزء الأول 309 وصفحة 210 و300 طبعة المدني. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين الطبقة 14، قال: قوم لا طاعة لهم ولا معصية، اللي هم من؟ طبعا ذكر حديث الأسود ابن سريع في المسند، ومنهم إيش؟ من الأربعة الذين يحتجون القيام اللي هم من؟ الأهل الفترات، الذي إيش؟ يقول يا ربي إيش ما أتاني إيش؟ من رسول. فالمقصود أن كلام الشاطبي رحمه الله محل نظر، يعني محل نظر في هذا المقام. ذكرنا لكم هذه النقول كما سمعنا. إن أبي وأباك في النار وما جاء في معناه، يعني عندك مثل حديث إن أبي وأباك في النار، عندك حديث مثلا حديث أبي رزين إذا مرت بقبر قرشي أو عامري. لكن نحن نجزم أن كل من لم يبلغه الرسول عندك الآية محكمة، وهذا مقتضى صفات الله تعالى وحكمته وعدله. فهؤلاء الذين حكم عليهم بالنار نجزم بأنهم هذا إيش؟ أنا بلغتهم الحجة. فإذا كان المقصد الشاطبي ما ذكرته فالأمر قريب، يعني أنه والله عنده آثار، لكن هو واضح أنه عنده جانب النظر سيأتي معنا. ولاحظ الآن هو شدد في موضوع الفترة وجعل القسم الثاني ليس منها فترة، يقول لا بس ما عليها العصر من عبادة غير الله والتحريف. التحريف هذا إيش؟ يقولنا إيش؟ أنه هذا ما يعتبر من الفترة. لكن لما يأتي مثلا هذا سنناقشه في الأسبوع القادم إن شاء الله، لما جاء الحكم على أهل السنة خاصهم بمن؟ قال على ناصريها، على العلم، والبدع أيضا إيش؟ على من نصر البدعة. فلاحظ في مقام الفترات شدد، نعم، لما جاء أهل السنة قصر المصطلح السنة على من نصر السنة وذب عنها، والبدع أيضا إيش؟ من نصر البدعة. أما العوام الذين ينتسبون إلى البدعة فيقول لهم إيش؟ على كلام أنهم أهل البدعة ولا ليسوا أهل البدعة؟ ليس البدعة. وهذا الكلام ما هو صحيح. اللي يعني يقرأ كلام شيخ الإسلام وكلام أهل العلم، مثلا عندك كلام مثل بحزم له كلام لما عرف أهل السنة، قال أهل السنة قالهم الصحابة وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. هذا في الفصل الجزء الثاني 77. نحن نقول من باب بس حتى يعني يكون الرد حاضرا ثم نفصل إن شاء الله. شيخ الإسلام يقول رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة الكتاب والسنة. يعني هذا يمكن يستأنس به في القضية إيش؟ ما دام أنه الآن ينتسب للرافضة، ينتسب مثلا إلى مثلا الخوارج، فهو خارج سواء كان عاميا أو كان إيش؟ أو كان من أهل العلم عندهم. طيب لعل نقف عند هذا إن شاء الله في درس قادم. إلى التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.